إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مساء الخير على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة معنا أخبار كثيرة، أخبار مهمة جدا لمصر، ونبدأ بموضوع بيشغل الأباء والأمهات وخاصة الثانوية العامة وكمان طبعا الإعدادية، ونشوف إيه آخر الأخبار مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. مساء الخير يا فن. ألو. تحياتي أستاذ إلهام وتحياتي لمستمعينك الكرام. أهلا بيك. يعني قل لنا كده، إيه الأخبار الجديدة بتاع الثانوية العامة؟ الثانوية العامة هذا العام يعني عايزين نقول إن هي اتضحت كل معالمها، وإن الطلبة على مستوى الجمهورية تقريبا خلاص بقينا عارفين نظام الامتحان بتاعه ما يمشي إزاي. نعم. نظام الامتحان هذا العام ورقي ولا كلام تماما عن أي امتحانات إلكترونية من خلال التابلت أو من خلال منصات إلكترونية. نعم. النقطة الثانية، الامتحان هذا العام بنظام الأوبن بوك، أن الطالب يحق له الدخول لكن مش بكتاب زي في سنوات سابقة، لكن الوزارة عملت حاجة اسمها كتيب المفاهيم، وهو عبارة عن قراصة فيها أو كتيب صغير فيها بعض المفاهيم والقوانين المهمة بالمادة. نعم. بيتم توزيعها في صباح كل يوم مع الطالب، بحيث لو حد يلجأ إلى كتيب المفاهيم يلجأ له، لأنه في بعض المفاهيم والقوانين اللي ممكن تفيد الطالب، وعلى الطالب عدم كتابة أي شيء على كتيب المفاهيم، لأن الطالب بيسلمه مع قراصة الإجابة وقراصة الأسئلة للجنة علشان خاطر وزارة التربية والتعليم بتجمع هذه الكتيبات مرة تانية وبتعيد توزيعها العام القادم للدفعة القادمة. طيب دلوقتي في نقطة مهمة وخاصة بتسليم أرقام الجلوس يا فندم. خلاص الطلبة استلمت أرقام جلوسها تقريبا، وبنقول للطالب اللي ما استلمش رقم جلوسه، رقم جلوسك موجود على الموقع بتاع الوزارة والمديرية، بالإضافة اللي يجب اللي انت تروح تستلم رقم الجلوس بتاعك من المدرسة، وهو موجود في المدارس دلوقتي أرقام جلوس كل طلاب الثانوية اللي يتجاوز 700,000 طالب هذا العام. أستاذ محمد، كان في خبر النهاردة بيقول إن في رصد مخالفات امتحانات شهادة الإعدادية واتخاذ الإجراءات القانونية، وإن في هيبقى امتحان الإعدادية هيبقى بالبوكلت زي الحاجات اللي كانت بتحصل قبل مع الثانوية العامة. بص حضرتك، نظام الثانوية نظام الإعدادية هذا العام تم تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة بالمفهوم الصحيح، اللي هو قبل ما الطلبة تخش الامتحان كان الامتحان مصرف الشهادة الإعدادية، يعني في الشهادة الإعدادية في محافظة من المحافظات. فعلى الفور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين أو المتهمين، وتم إحالتهم للتحقيق وعملها وتحقيقها. وعليه طبعا الوزير لما لقى ان بدا يبقى فيه تسريب في امتحانات، ما انتظرش بقى على مشاكل لجان ونشوف ايه المشكله وبتاع. على الفور تاني يوم اصدر مجموعه من القرارات المهمه كاجراءات احترازيه للعام القادم علشان ما يشهدش العام القادم مثل هذا الحدث المؤسف من تسجيل الحال. لان اقصى حاجه واصعب حاجه على وزير التربيه والتعليم والتربيه والتعليم بصفه عامه ان امتحان من الامتحانات يفرق، لان المفروض بيغلف تماما بالسريه والامن وخلافه. كونه تم تسريبه فهو يعني نقطه وزير التربيه والتعليم عالجها مباشره واصدر قرار بدل ما كان امتحانات الاعداديه عباره عن ورقه اسئله فقط وورق وكراسه للاجابه، يعني ورقه اسئله والطالب بيحل في كراسه الاجابه، لا قرر ان هو يكون عباره عن بوكلت. بوكلت يعني ايه؟ الاسئله ومساحات الاسئله اللي هي الاجابه موجوده في ورقه واحده منصره او موزعه على عدد من الاوراق وليكن 20 ورقه. فيبقى الولد مع البوكلت تقريبا في 20 ورقه في السؤال وتحت الفراغ بتاعه للحل. وبالتالي لو حد فكر شاف سؤال ولا بتاع ممكن ما يعرفش باقي الاسئله ينشرها او يعلنها على السوشيال ميديا او خلافه. وبالتالي بدءا من العام القادم هتكون امتحانات الاعداديه بالنظام البوكلت كاجراء احترازي لما حدث هذا العام من تسريب لبعض الامتحانات. استاذ محمد، نتائج النقل في كل السنوات اخبارها ايه؟ نتائج النقل يعني بقول لحضرتك تقريبا بنسبه كبيره تم اعلانها خاصه المرحله الابتدائيه، واللي ما تمش اعلانه هيتم في خلال فتره وجيزه على الاسبوع القادم هتلاقي كل النتائج بتاع النقل معلنه. اما بالنسبه للاعداديه قدامك من 10 ل 15 يوم هيتم الاعلان عن كافه النتائج المتعلقه بالاعداديه على مستوى 27 محافظه. ان شاء الله نتمنى لطلابنا النجاح والتوفيق دايما ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر وجودك معايا الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. اشكرك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للمستمعين. شكرا لك. وتخلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك. ما تقولش الظروف والله ما مساعدك وتحبب نفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا. ولا تيأس يا ابني في رب كبير لنا رب كبير، طول عمرنا أقوى من الأيام. الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني موضوع تنشيط السياحة وفتح أفاق أكثر لها مطروح على يعني مائدة الحوار الوطني في كل جلساته حقيقي. احنا بنشوف في جهود بتبذل، فكنا حابين نعرف من أستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني حضرتك قول لي ايه الجهود اللي انتم بتبذلوها حاليا ل يعني تنشيط السياحه وجذب السائحين من كل ارجاء الارض الى مصر؟ طبعا احنا الاول عملنا دراسه استراتيجيه لتحديد كيفيه تسويق مصر واستهداف الاسواق الرئيسيه المصدره للسياحه. عملنا الاستراتيجيه دي على مدار 8 شهور تقريبا في سنه 2021، وبناء عليه بدأنا التحرك في خطة الترويج والتنشيط. لنا شقين في هذه المهمة. الشق الأول يتعلق بالترويج للسائحين أو بنسميه مستوى الجماهيري، والشق الثاني بنسميه المستوى المهني أو التنشيط بين الشركات ومنظمي الرحلات وشركات الطيران لتسهيل عملية السفر إلى مصر. يعني باختصار، على الجانب الجماهيري نخلق الطلب، وعلى الجانب المهني نحول هذا الطلب إلى منتج سياحي متاح للجميع. فبالتالي قسمنا الأسواق الرئيسية إلى 12 سوق رئيسي مصدر السياحة المصرية، هم دول اللي احنا بنستهدفهم، هم دول الأسواق المصدرة للسياحة في العالم، هم دول اللي عندنا معاهم خطوط طيران منتظمة وفيها يسر وسهولة، لأنه 90% من السياحة الوافدة إلى مصر هي تأتي عبر الجو. وقسمنا السائحين إلى 4 فئات هم اللي نستهدفهم ونركز عليهم في الفترة القادمة. الفئة الأولى هي سياحة العائلات، الفئة الثانية سياحة الشواطئ، الفئة الثالثة السياحة الثقافية اللي هي سياحة الآثار، والفئة الرابعة سياحة المغامرات، وتحديدا بالنسبة لمصر هتكون المغامرات في الغوص أو في السفاري الجبلية أو في السياحة الصحراوية. من هذا المنطلق بدأنا أن احنا نوجه حملاتنا الإعلانية للسائحين للأربع شرائح دول ولل 12 دولة رئيسية أو 12 سوق رئيسي. وبدأنا نحن نتفاعل مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالاشتراك طبعا في المعارض السياحية الدولية. عندنا ما يعرف ببرنامج تحفيز الطيران للطيران العارض إلى المطارات السياحية. عندنا ما يعرف كمان ببرنامج الحملات المشتركة، إننا بنساهم مع منظمي الرحلات في تكاليف الحملات الدعائية اللي بيقوموا بيها لترويج برامجهم السياحية إلى مصر. عندنا كمان استضافة للمؤتمرات السنوية لشركات السياحة واتحادات السياحة الدولية نستضيفهم هنا في مصر. عندنا ما يسمى كمان بالرحلات التعريفية، بنستضيف شركات السياحة من دول مختلفة لتعريف مسؤولي هذه الشركات بمميزات المقصد السياحي المصري، يشوفوا هذه المميزات على الأرض، وبالتالي كل ده بيساعدهم إن هم يستطيعوا تسويق مصر بشكل أفضل. ده باختصار المجهود اللي بتقوم به هيئة تنشيط السياحة في عملية استقدام والترويج للسياحة في البلد. أستاذ عمرو، كنت حابة اللي أنا أعرف يعني ده بالنسبة للسياحة الخارجية، طب والسياحة الداخلية؟ احنا السياحة الداخلية طبعا هي في معضلة بتكون موجودة، انه السياحة الداخلية احيانا كثيرة تتعارض مع السياحة الدولية. باختصار، الفندق لما بيكون عنده تدفقات سياحية دولية عنده بيرفع السعر بتاعه، وبالتالي السعر بيبقى غالي على المصري. هل نطلب من الفندق انه يرخص سعره، او بدل ما ياخد سائح دولي هيدفع بالدولار اللي احنا محتاجينه، وده الهدف الاساسي من صناعة السياحة، وفي نفس الوقت المصري من حقه انه يستمتع ببلده ويستمتع بكل المقومات السياحية. المعادلة دي بنحلها ازاي؟ رقم واحد، احنا عندنا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة، منصتنا الخاصة بهيئة تنشيط السياحة، بنقوم بالترويج لكل المناطق اللي موجودة في مصر. كل المناطق يعني هنيجي على مناطق البحر الأحمر على سبيل المثال، معروفة طبعا الغردقة، معروفة الجونة، معروفة سهل حشيش، لكن سفاجة مش معروفة عليها، فنلقي الضوء على سفاجة أكتر. بالعكس، ده سفاجة يعني فيها يعني سياحة علاجية رائعة طبعا، لكن المصريين مش عارفينها. المصريين يعرفوا الحاجات المشهورة بالنسبة لهم. وبالتالي كمان مثلا نروج لمنطقة العين السخنة ابتدت تكبر. نروج في جنوب سيناء، كل الناس في جنوب سيناء عارفة شرم الشيخ كويس، لكن كمان في راس سدر وفي مدينة الطور وفي ذهب وفي نويبع وفي طابة. وبالتالي يبقى احنا بنروج خاصة للشباب، لان هم اللي بيبتدوا الاتجاهات في السياحة وهم عندهم روح المغامرة أكتر، فبنعرفهم بالأماكن اللي يقدروا يستكشفوها وما تكونش عليها ضغط وإقبال كبير من السياحة الدولية، وبالتالي الأسعار هناك تكون أقل كتير، يستطيع بقى المواطن إن هو يستمتع ببلده زي ما قلنا، بدل ما هتروح شرم الشيخ ممكن تروح راس سدر. طب هل يا استاذ عمرو مش ممكن احنا ممكن نعمل يعني في كل فندق مثلا مجموعه من الغرف خاصه بلو المصريين راحوها فبيبقى بالسعر المصري والباقي الغرف التانية للاجانب؟ احنا هل ده ما يبقاش يبقى بنعمل بالانس بين اللي احنا بنشجع السياحه الداخليه والسياحه الاجنبيه؟ طبعا مظبوط، بس هي الحقيقه وزاره السياحه دورها هو دور رقابي في المقام الاول. طب يعني ده بيبقى خاص بايه، بالغرف التجاريه ولا خاص بايه؟ دي بتبقى طبعا الغرف السياحيه بالاتفاق مع اصحاب الفنادق، لانه كمان لازم برضو احنا نتفهم تماما موقف اصحاب الفنادق او الشركات الدوليه التي تدير هذه الفنادق، انه النهارده بيعمل تعاقدات على زمن فترات زمنيه طويله، يعني بيجي له منظم رحلات دولي بيقول له انا هحجز معاك مثلا 5000 ليله سياحيه لمده سنه قدام، وبيدفع ثمنها وبيبقى ضامن دفع الثمن حتى لو ما جاش سياح هو ضامن. فالنهارده لازم نبقى عارفين انه دي معاملات تجاريه ما بين الفنادق ومن شركات السياحه، لكن احنا عندنا شويه نصايح دايما نقولها للسائح المصري عشان يستمتع ببلده. رقم واحد انه يخطط للاجازه بتاعته بوقت كافي، يعني احنا برضو معروف عننا ان احنا بنيجي قبل العيد بثلاث اربع ايام ونشوف عايزين نسافر فين، فلما بتشتري ما هي الظروف بقى الاقتصاديه اللي بتحتم ده يا فندم، يعني فاللي يبقى معاه شويه فلوس يبقى عايز يفسح الاوضه الاسره بتاعته في مكان قريب ومكان يكون حلو يتمتع بالشواطئ يروح في اماكن فيها ترفيه كده يعني. لا بس انا بقوله ايه، يعني احنا عارفين ان احنا فصل الصيف بيبقى الاجازات بتاعت المدارس، نحجز من شهر مارس، ما نستناش قبلها بشهر او اسبوعين عشان نحجز. لما بنحجز بدري بيبقى عندنا اختيارات اكتر. انا نفسي بقى في الغلطه دي، يعني ان انا بستنى لاخر لحظه وابتدي ادور حسافر في الرحله، فلما نحجز من بدري تبقى الاختيارات قدامنا اكتر واكيد السعر بيبقى اقل. زي بالظبط لما عايز تحجزي تذكره طيران، لو حجزتي قبلها بفتره هتاخدي سعر، يعني لو حجزتي بكره هتاخدي سعر كتير. هو ده طبعا ده صح في ظل ظروف غير اللي احنا فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا يبقى عندي مرونة كسائح مصري في الاختيارات، زي ما لسه قايل لحضرتك انا عايز استمتع باجازة على الشاطئ على البحر، فبروح للغردقة مثلا، لما نجرب نروح او نشوف العين السخنة، نجرب نشوف راس سدر، نجرب نشوف سفاجة، أكيد أسعارها أرخص من هذه الأماكن، لازم يكون عندي المرونة دي. ثلاثة، نحاول إن احنا نشتري أو نحجز عن طريق شركات سياحة، لأن شركات السياحة بتبقى يعني عندها البرنامج كله بالمثل البسيط بتبقى زيها زي تاجر الجملة، فبيبقى عنده سعر أقل بكثير من لو حضرتك حجزتي مع الفندق مباشرة. وبالتالي النصائح دي لو عملناها هيبقى عندنا كسائح مصري في بلدي يبقى عندي اختيارات اكتر كتير مما لو فضلنا نحجز بنفس الطريقه. الحاجه الرابعه كمان انه اصبح في كتير من المقاصد السياحيه مختلفه احنا ممكن نبص برضو عليها، يعني اللي بيحبوا يروحوا الاقصر واسوان يبعدوا بس عن المواسم التقليدية أو الغرباء، يبعد عن الموسم التقليدي. يعني أجازة العيد مثلا معروف أن مصر كلها بتسافر في العيد، وبالتالي الأسعار هترتفع طبعا. لو خرجنا برا العيد هناخد سعر عالي. في أجازة نصف العام برضو نفس الوضع، نفس الشيء. فما قصدي فلازم يبقى في مرونة عند المواطن، زي بالضبط ما حضرتك أي حد فينا بينزل يشتري سلعة معينة لازم يروح يدور عشان يقدر ياخد المنتج كويس. والحاجة الأخيرة إن إحنا عندنا كمان مناطق كتيرة جدا تستحق الزيارة والاستمتاع بها، وده اللي إحنا بنعمله بقى في التنشيط. إحنا بنسلط الضوء على هذه المناطق، زي مثلا الفيوم، زي سيوة، زي الواحات، زي المنيا، زي أسيوط، زي أنا عايز أقول لحضرتك يعني سيوة ما كانش الناس بتروحها كتير، لكن في الموسم ده يعني ناس كتيرة من المصريين كانوا موجودين، ده بالإضافة للأجانب يعني، وكانت مش موجودة قوي على الخريطة السياحية كمقصد للمصريين داخل مصر يعني، بس هي مكان جميل صراحة طبعا. فإحنا بنقوم بالدور ده، نحن بنروج لهذه الأماكن، نخلق عليها طلب، والمصري يستمتع بكل مكان في بلد وينوع. النهاردة أنا في الساحل الشمالي، المرة الجاية أروح الفيوم، المرة اللي بعدها أروح سانت كاترين، المرة اللي بقى وهكذا. التنوع ده هيخلي عندنا فرصة أكبر إن إحنا نقلل الأسعار من الأماكن اللي إحنا كلنا متعودين عليها. يعني سؤال الأخير لحضرتك، أكيد في تعاون مشترك بينكم وبين الآثار، يعني طبعا المتحف الكبير معروف ان شاء الله يعني هيبقى فيه افتتاح ليك، افتتاح كبير. انتوا دوركم كتنشيط سياحه في الجزئيه دي ايه؟ طبعا المتحف الكبير هو ان شاء الله هيكون زي ما بنقول هديه مصر للعالم طبعا، والعالم كله منتظره الحقيقه. فاحنا المشاركه بتاعتنا فيه هو في الاعداد لحمله الترويج للمتحف، في احتفالية الافتتاح، والترويج كمان أو التنشيط ما بين منظمي الرحلات. إن إحنا بنبتدي كمان، إحنا جنب المتحف تم افتتاح مطار جديد اللي هو مطار الشيخ، أيوه، مطار دولي. وبالتالي إحنا بنتكلم مع شركات الطيران إن هم يبدأوا في التخطيط لتسيير رحلات مباشرة إلى مطار الشيخ. فكل ده من ضمن المجهودات اللي إحنا بنعملها طبعا مع إدارة المتحف المصري الكبير. ويعني ان شاء الله هيكون باذن الله اضافه كبيره جدا للقاء السياحه مصر ان شاء الله. بشكر وجود حضرتك معايا رئيس هيئه تنشيط السياحه الاستاذ عمرو القاضي، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسالني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفتة على بالك خد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك خد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي مكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، معنا الآن على الهاتف الأستاذ أكرم القصاصي، كاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير أستاذ أكرم. ألو. أيوة أهلا وسهلا. صوت حضرتك بعيد. مساء الخير. مساء النور. يعني حضرتك منورنا على موجات البرنامج العام، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم. كنت حابة أعرف من حضرتك يعني رؤيتك للحوار الوطني، ويعني كل الجلسات اللي كانت منتشرة طبعا وكانت فيها إعلام على الصحف ومقروء ومسموع وكل الخطوط العريضة اللي كانت في داخل اللجان، كنت حابة أعرف رؤيتك فيها إيه؟ يعني بالتأكيد منذ دعوة الرئيس للحوار في ثقة بنت على مدى الشهور اللي سبقت الحوار الوطني. في جلسة الافتتاحية كان فيها تنوع واسع كبير بعد الجلسات، وحقيقة في آراء متعددة ومختلفة، وأظن إن هي هتبقى مفيدة جدا لأن بيتكلموا تقريبا في كل التفاصيل، في ملفات اقتصادية السياسية الاجتماعية كلها مترابطة مع بعضيها. فمثلا الصناعة، فرص العمل، تكافؤ الفرص، التعليم، الوعي، يعني في قضايا كثيرة، مش بس كمان هي السياسة اللي جاية في ثالث حاجة، لأنه القضايا الاجتماعية جاية في الأول، التعليم والصحة والهوية والحاجات دي، وبعد كده الاقتصاد والصناعة والزراعة. أعتقد أنه كمان الدولة بتستجيب مباشرة من الرئيس في الإشراف القضائي في السياسة، في الجزء السياسي استجاب مباشرة، لجنة العفو الرئاسي شغالة، طلع عدد كبير جدا وتم إدماجهم في المجتمع. كل دي الحياه بتبني ثقه وبتدي فرصه لانه يبقى في تنوع واراء متعدده، ممكن يبقى في توافق حوالين الهدف النهائي انه احنا عاوزين تعليم كويس، عاوزين صحه كويسه، لكن هنتكلم ازاي في الموازنه، هنخصص لها ايه، هنبني السن ايه، التكنولوجيا، فرص العمل والصناعه، الصناعه مرتبطه بالتدريب والتعليم الفني، يعني كل حاجه داخله في قضايا مختلفه. اهم حاجه في الحوار ايه؟ ان كل الاطراف تكون لها الحق في لا براءة، وفي نفس الوقت تقدر تتقبل الرأي الآخر ونبني على ما تم. إنه إحنا مش بنبدأ من أول جديد، في النهاردة لياقة كبيرة للدولة بعد القضاء على الإرهاب، في فرص، في بنية أساسية في الصناعة، في طرق، في طاقة. الأهم هنا إيه؟ إن إحنا نعمل نوفر في قضية سكانية في 2.5%، يعني على مدى 10 سنين زدنا مثلا حوالي 20 أو 25 مليون محتاجين مدارس، محتاجين فرص عمل. أهم حاجة أنه الناس اللي بتسأل إحنا هنستفيد من القرارات، هنستفيد أنه يبقى فيه أفكار، نستفيد أنه يبقى فيه هنعمل إيه في الصناعة ونزودها. النهاردة الصناعة 16% تبقى 40 أو 50%، كل مصنع بيتعمل بيعمل قد إيه فرص عمل، أبنائنا يشتغلوا، الشعب يشتغل، الناس المتعلمين أو غير المتعلمين أو العمالة المختلفة، الرعاية الاجتماعية، الصحة، يلاقي علاج سهل، يلاقي. هو ده اللي انعكست، انه هذه التوصيات بتتحول لتشريعات، بتتحول لتوجيهات وحركه بالشكل اللي يمكن من اننا نقدر نستفيد. وعلى مدى السنين اللي فاتت الحقيقه رئيس الفتح السيسي لم يتوقف، يمكن الناس اللي بيتكلموا على الصناعه وربطها بالزراعه النهارده في الحوار، وكان نفس اللي قاله الرئيس وبيقوله دايما انه عاوزين كل مشروع صناعي يوفر فرص عمل، وفي نفس الوقت التجارب او الخطط الزراعه تبقى مرتبطه بالصناعه. في مليون فدان بيزرعوا جداد او 1.5 مليون، كل فدان اذا خلق فرصتين فرص عمل، واحنا بنتكلم في 3 أو 4 مليون فرصه عمل بتتولد النهارده. المهندسين الزراعيين يقدروا يشتغلوا، يقدر المواطن ياخد حقه بشكل كبير، يبقى في خدمات، يقدر يحاسب الحكومه، يبقى في مجالس محليه، كل دي نقط مهمه. وفي نفس الوقت الدوله بتبقى المسؤولين من ناحيه، وجسر للتواصل بين المواطن والمسؤولين من ناحيه، وبين الطائرات السياسية والمسؤولين أو الطائرات السياسية وبعضها، كلها فوائد في إنه الحوار وتوسيع المشاركة ده مفيد جدا في كل الحاجة. أستاذ أكرم، يعني كنت حابة أعرف يعني رؤية حضرتك في مستوى الحوار. أعتقد إنه على مدى الشهور، يعني الأسابيع اللي بدأ فيها الحوار، في احترام متبادل، في مشاركة، في رغبة في المشاركة، لأنه ممكن يبقى إيه ميزة الحوار غير اللي إحنا بنقوله، انه يبقى موجود في الفضائيات او في الاذاعه او في التلفزيون، الناس بتتكلم او على السوشيال ميديا، ناخد كل ده ونقوله ان احنا في حوار وطني، بمعنى انه انا ليا رؤيه في التعليم، انا عاوز اطوره بواحد 2 3، طب هتطوره ازاي؟ ايه الطريقه العمليه؟ فنبدا نحول ده لقوانين او افكار، فنبدا نستفيد بده. ففي درجه من الاحترام، في درجه من الثقه اتبنت على مدى الفتره اللي فاتت، الناس تقعد مع بعضيها بعيدا عن حتى في جزء مجلس النواب، في مجلس التشريع، السياسي، مجلس الشيوخ، الحكومة، يبقى فيه الشعب نفسه موجود ومنعكس عليه كل الأفكار وكل المطالب اللي اتقدمت. عشرات الآلاف تم بلورتها في المحاور، يبقى الناس بتحس إنه المستقبل هم بيبنوه بنفسهم، ويبقى فيه إصلاح إداري حقيقي، البيروقراطية تنتهي، المواطن يحصل على الخدمات بسهولة. إزاي يعمل ده إن إحنا نقضي على البيروقراطية والمعوقات وغيره يعني. فلا، في درجة ما من الاحترام، في درجة ما من الثقة موجودة، في إحساس إنه إحنا مش بنبدأ من أول وجديد، لا إحنا بنبني على اللي حصل. في بنية أساسية تسمح النهاردة يبقى في صناعة، يبقى في زراعة. صناعة وزراعة يعني معناها فرص عمل، أهم حاجة من المواطن يلاقي فرص عمل، يلاقي دخل معقول، يلاقي حقوق ومصانع، يلاقي واجبات واضحة، احترام الشارع، الإشغالات، البناء، تنظيم حياة الناس وتحويله لشيء قوانين وتشريعات كل الناس طبق على القانون، ده بحد ذاته خطوة كويسة يعني. صحيح. اختلاف رأي لا يفسد للوطن قضية، ده شعار، رأي حضرتك؟ طبعا الرئيس أعلن ده بشكل واضح، وقاله في خطابه في الجلسة الافتتاحية وقبل كده في دعوته للحوار. فالاختلاف مهم كمان يعني، ممكن يبقى اثنين احنا متفقين على الهدف، كلنا عاوزين، محدش يقدر يقول انه كلنا عاوزين تعليم كويس، صحة كويسة، طرق كويسة، خدمات كويسة. طيب نعمل ده ازاي؟ نصلح الإدارة ازاي؟ ما هو الإدارة والناس اللي موجودة في الإدارة أو في الحكومة هم نفس الناس اللي موجودين معانا في البيوت وفي الشوارع. صحيح. ما هم ناس غرب، وبالتالي فممكن يبقى وجهات النظر مختلفة، لكن كل واحد فينا شايف الهدف هو، احنا متفقين على الهدف بس بنشوفه في يسار، في يمين، في ناس بيقولوا لا ندعم العدالة الاجتماعية أكتر، في ناس يقولوا لا نخفف الدعم ونوجهه للتعليم والصحة وندي فرص عمل أكتر، العمالة المنتظمة، العمالة غير المنتظمة، الخريجين يعملوا إيه، السياسة، اختلاف الرؤية يعني. بالظبط بالظبط. فالدولة قطعت شوط مهم، وأظن إنه كل ما يبقى الناس مدركة كل ما يبقوا قادرين على رؤية الصورة بشكل أكتر يعني. صحيح. نورتينا أستاذ أشرف، أستاذ أكرم من قصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا لك. شكرا لك. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر لك تعالى. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمان عنفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمان عارفك قدها وقدودها تشيلها، ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. مصري مصري مصري مصري مصري تحيا مصر، يا مصر مصري مصري مصري مصري تحيا تستعد تكمل بجد. والحمل لو يتقل عليك ارميه عليا، مددلك ايديا وجنبك وكمل دوافك. وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية. المواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك بس يا رب هيكملها لو شمت أمان عارفة كده والدود هتشيلها فانت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة مصر مصر مصر مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر, مصر, مصر, مصر من أخبارنا مستمعينا الأعزاء. نزرعة بتفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة السبت القادم بالمتحف الزراعي. بتفتتح وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي معرض للسلع الغذائية ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا السبت القادم على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي في إطار مبادرة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. تأتي تلك المبادرة ضمن مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهلينا لتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية. ويعد هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأرمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات. ويقام معرض خير مزارعنا لأهلينا على مساحة 600 متر وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوي على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية. وانا مطمن طول ما انا الأعزاء، دعا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الجهات والأفراد بالإسراع في المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة وتعمل على ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملك المحافظة من كوادر وكفاءات. وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات تتمثل أهمها في كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغيير المناخ. وأيضا المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP27. طبعا الجو حر نار حقيقي، يعني الأرصاد بقى بتقول إيه؟ قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا نمر في هذه الفترة بفصل الربيع، وهو الفصل الذي يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مشيرة إلى أنه خلال هذه الأيام سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بسبب مصادر الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية. وأضافت خلال سرد هذه المعلومات أن درجة الحرارة تتجاوز 33 درجة في القاهرة خلال فترة النهار، بينما في صعيد مصر تتجاوز درجات الحرارة 43 درجة خلال فترة النهار. مستمعينا الأعزاء، خبر بيقول لدينا رصيد كافي من اللحوم الحية في مجازرنا بأبو سنبل والأسعار ثابتة. معنا الآن الأستاذ رمضان الشحات متحدث باسم وزارة التموين. مساء الخير يا فندم. ألو أستاذ رمضان؟ أستاذ رمضان؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير الخير على حضرتك وعلى الساده المستمعين جميعا. اهلا بحضرتك. يعني كنت حابه اعرف منك استعدادات وزاره التموين للموسم طبعا اللحوم والاضاحي وما الى ذلك، هل في توافر السلع وخاصه اللحوم؟ هل في توافر الارز والزيت وما الى ذلك؟ يعني حابين نعرف التفاصيل مع حضرتك يا فندم. خلينا بس من البدايه نتكلم على تفصيله مهمه جدا، ودي كانت توجيهات فخامه الرئيس. اللي هي فخامه الرئيس منذ توليه المسؤوليه كان دائما ما يوجه بضروره توافر مخزون استراتيجي كامل من السلع يتخطى السته اشهر. فبالتالي عندما نتحدث عن المخزون الاستراتيجي لكل السلع التي وفر لها السيد الرئيس جميع الاعتمادات الماليه اللازمه للحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي الكبير، فاننا نتحدث عن مخزون استراتيجي كبير في كل السلع يتخطى الستة أشهر، بل هناك مخزون استراتيجي من السلع يتخطى ذلك بكثير. ده أنت تعلمي أننا في موسم توريد القمح المحلي، فبالتالي هناك إضافة إلى المخزون الاستراتيجي من القمح المستورد بالقمح، إضافة إلى قصب السكر. ما زالت مصانع بنجر السكر الثمانية تستقبل المحصول من المزارعين، وزي ما انت عارفه حضرتك ان احنا وصلنا لحوالي 90% من الانتاج او الاستهلاك المحلي انتاجا من مصر بسبب التوسع في انتشار مصانع بنجر السكر. عدد الأفدنة اللي اتزرع بنجر السكر السنه دي حضرتك بتتكلمي على حوالي 650 ألف فدان، طبعا كمان حضرتك والسادة المستمعين عارفين كويس جدا ان في هناك توسعات زراعية كبيرة في دلتا مصر من اجل توفير جميع احتياجات المواطنين سواء من بنجر السكر او الخضر او الفاكهة، اضافة الى انتشار ما يصل الى 200 الف صوبة زراعية. هذه الصوب تنتج العنب اضافة الى الخضر والفاكهة، وإنتاج 100,000 صوبة يعادل إنتاج 1,000,000 فدان. طبعا يعني منذ أيام السيد الرئيس افتتح محصول توريد القمح، وطبعا والنتائج كانت واضحة جدا والإعلان كان واضح جدا أن هناك زيادة في عدد الأفدنة المزروعة بالقمح هذا العام، وصلت إلى حوالي 1,000,000 فدان. احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من الأطنان من القمح المحلي سوف تدخل الصوامع التي وصلت الطاقة التخزينية الخاصة بها إلى ما يزيد عن 4.2 مليون طن. هذا بالنسبة للقمح والسكر زي ما حضرتك ذكرت. أما بالنسبة للحوم، وزارة التموين دائما ما تستعد لعيد الأضحى المبارك دي توفير كميات كبيرة جدا من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلي المجمدة. اللحوم السودانية الطازجة تدخل إلى الأراضي المصرية ثم تسبح في المجازر المصرية بعد أن يتم الكشف الطبي عليها. يعني لو طلعتم الأخبار التي نشرت منذ فترة، كان هناك عدد كبير جدا من السيارات المحملة برؤوس الماشية والتي دخلت عبر كوستول هو الحد الفاصل ما بين مصر والسودان. فبالتالي ده إضافة إلى تنوع المناشي الأخرى كجيبوتي والصومال، وهذا ما أعلنه السيد الوزير في المؤتمر الصحفي الأخير. بالنسبة للدواجن، المخزون الاستراتيجي بتاعها يتخطى 6 أشهر ويصل إلى 8 أشهر، وهناك أيضا صفقات من الدواجن البرازيلية المجمدة. ومعالي الوزير أعلن عن تعاقد الوزارة على 25,000 طن من الدواجن البرازيلي المجمدة، وهي تصل اتباعا إلى الأسواق المصرية وتطرح به المجمعات الاستهلاكية. المجمعات الاستهلاكية 1,300 مجمع استهلاكي يوجد بهم لحوم، وتقوم الوزارة يوميا بزيادة ضخ اللحوم، وكلما اقترب من العيد سوف يزداد الضخ حتى تصل إلى حوالي 100 طن يوم بجميع المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية. كل ده بيجي جنبا إلى جنب مع سيارات القوات المسلحة التي تنتشر بالميادين الرئيسة بالمحافظات، إضافة إلى سيارات وزارة الداخلية والتي تتمركز أيضا بالميادين الرئيسة بالمحافظات. سعر كيلو اللحم السوداني بالمجمعات الاستهلاكية يباع ب 195 جنيه. أما من حيث وفرة السلع التموينية، الوزارة بتقوم بضخ 32 سلعة، بتضخ يوميا ما يصل إلى 4,000 طن سكر وما يصل إلى 3,000 طن زيت للمستفيدين من بطاقة الدعم. نسبة صرف السلع التموينية في هذا الشهر يعني كما أعلننا اليوم وصلت إلى 95%، يعني وجاري استكمال باقي صرف مستحقات المواطنين في الخمسة أيام الماضية. فالمواطنين اللي ما قاموش بصرف السلع أو احتياجاتهم التموينية عليهم أن يتوجهوا إلى بدال التموين لصرف جميع مستحقاتهم في ظل وفرة السلع سواء كان الزيت أو الرز أو السكر أو المكرونة أو ال 32 سلعة التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم والتي يستفيد. كنت حابب أعرف من حضرتك يا فندم سعر الأرز على بطاقة التموين كام؟ بص حضرتك، سعر الأرز على بطاقة التموين 12 جنيه و60 قرش، سعر السكر على بطاقة التموين 12 جنيه و60 قرش، سعر الزيت على بطاقة التموين 30 جنيه. ده في بالنسبة لبطاقة التموين. طب السعر اللي محدده وزارة يعني وزارة التموين للحر، ليس هناك تحديد لأسعار الأسواق الحرة يا أستاذة. السوق عرض وطلب، انت نحن نتبع احنا بنؤكد يا فندم بس على حكايه العرض والطلب عشان مستمعينا يبقوا عارفين ان ده هناك سياسه الدوله تسير بنظام السوق الحر، بنظام العرض والطلب، بالنظام الرأسمالي منذ فترات طويله منذ عهد الرئيس حسني مبارك. فبالتالي الاسواق يتحكم فيها نظام العرض والطلب بصفة عامة. الأسعار المسعرة التي تصرف أسعار السلع المسعرة هي التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم، لأن الدولة هي من تتحمل فارق هذه الأسعار بالنسبة للمواطن المستفيد من بطاقة الدعم. أقول لك رقم بسيط جدا جدا، عدد المستفيدين من المواطنين على بطاقة الدعم يصل إلى 64 مليون مواطن. 64 مليون مواطن و70 مليون مواطن بيستفيدوا من الخبز. هو لكل مواطن يا فندم قد إيه من أرغفة الخبز؟ كل مواطن ليه 5 ترغفة على بطاقة التموين، على البطاقة بتاعته، على البطاقة. كل فرد في الأسرة، في الأسرة يعني البطاقة الأربع أفراد بتصرف 20 رغيف يوميا. والله حاجة يعني حاجة جميلة جدا صراحة. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا أستاذ رمضان الشحات المتحدث باسم وزارة التموين. أشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا. بعلم الوصول قلنا وكتبنا عهدنا هنعيش كلنا في ظل سقف واحد. بعلم الوصول مصر في وقت الشدة قادرة تحضن ولادها وتعيد المشاهد. بعلم الوصول أهلين أولاد الأصول. بعلم الوصول إحنا في خدمة أهلين أولاد الأصول. بعلم الوصول إحنا في خدمة أهلين أولاد الأصول. بعلم الوصول إحنا في خدمة أهلين أولاد الأصول. كلنا في الصورة واحد، كل واحد ليه بطولة الأخير للصفوف الأولى. كلنا في الصورة واحد، كل واحد ليه بطول من الصف الأخير للصفوف الأولى. اللي يبني واللي يزرع، اللي يداوي واللي يصنع، اللي يعلم واللي يبدع. الصورة كاملة من غير مجاملة واحنا قد البطول. بعلم كريمة بتلف كل حتة في مصر، وفي فترة صغيرة دقت ببال أهالينا في القرى الأكثر احتياجا علشان تكون سبب في تغيير حياتهم للأفضل. قطر الخير مستمر والرحلة هتكمل بإيديكم معانا. حياة كريمة، مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكل مصري ولكل مصرية. مستمعينا الأعزاء، بتشهد الكرة الأرضية قبل نهاية شهر مايو الجاري بالتحديد يوم 29 مايو كوكب عطارد في أقصى استطالة له، حيث سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له في الشمس تبلغ 25 درجة تقريبا. وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره، لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة، إلى أن يختفي المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية. قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة حققت نجاحا كبيرا في تخفيض المعدل السنوي للإصابات الجديدة السنوية بنسبة تزيد عن 92%. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تم خلال هذا العام وخلال الحملة يعني شيء غير مسبوق على مستوى العالم لفحص فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السرية مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، حيث تم فحص ما يقرب عن 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر. يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامه، يا غالي عندي اهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامه، يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامه، يا غالي عندي اهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلام، عودك صلبته صاحي تملي ولا انسى حالك ولا تخلي، رجعنا خطوة وسبقت انت صلينا وانت بينا المصلي، تعبك على راسي وعيني ايدك معاني يا اسرع من اللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف، يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض. مستمعينا الاعزاء، الى هنا تنتهي هذه الحلقه من مساء الخير يا مصر. شكرا لكم، كنا معكم الهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون